وعليه قرار هيئة كبار العلماء وفتوى المفتي حفظهم الله جميعاً. يشرع لا نزال في الثالثة تكمل لها، يشرع النداء لصلاة الجمعة، وأجمع الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه على ندائين، نداء أول ونداء ثاني عندما يخرج الخطيب على الناس ليخطب خطبته. والنداء الأول يعتبر سنة لأنه من فعل عثمان رضي الله عنه، وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأخذ عنهم السنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وفيه من الحكم كما ذكر أهل العلم لأجل أن يتأهب الناس ويستعدوا لحضور صلاة الجمعة بالاغتسال والتنظف والتطيب. وربما يكون الإنسان بعيداً عن المسجد فيمكنه أن يأتي بسبب النداء الأول ويحضر مع الناس جماعة المسلمين التي تقام في بيت من بيوت الله تقام فيه الجمعة. وأما بالنسبة للعدد الذي تجب به صلاة الجمعة فكما تعلمون أنه موضع خلاف بين أهل العلم، واختلفوا على أقوال متعددة، ومنها أن بعضهم يرى أنها لا تصح صلاة الجمعة إلا بحضور 40 رجلا، ومنهم من يقول 12 رجلا، ومنهم من يقول 3، ومنهم من يقول 2، وأقوال متعددة. والراجح الذي ذكره أهل العلم واستندوا على أدلة أن ما تقام به صلاة الجماعة تقام به صلاة الجمعة، ما تقام به صلاة الجماعة تقام به صلاة الجمعة. واختلفوا في هذا القول أيضا، منهم من يرى أن 2 تقوم بهما الجماعة، ومنهم من يرى أنهم 3، والذين يقولون بأن العدد يكفي 2 قالوا بأن أقل الجمع 2، كما ذكر الله عز وجل في قوله الحق: هذان خصمان اختصموا ثنى ثم بعد ذلك جمع، هذان خصمان اختصموا، اختصموا جمع. فقالوا أقل عدد الجماعة 2، يخطب إمام ومأموم، واحد يخطب وواحد يستمع، وتقام بهم الجمعة. والفريق الثاني قالوا بأن أقل الجماعة 3، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فليؤمكم أحدكم، إذا كنتم 3 فليؤمكم أحدكم. والصحيح أن 2 من الناس الرجال تقوم بهم الجماعة وتقوم بهم الجمعة. صلاة الرجل، صلاة الرجل الاثنين أزكى من صلاة الرجل، وصلاة 3 أزكى من صلاة الاثنين، وهكذا. هذا ما يتعلق بالعدد في شأن الصلاة. وأما ما ذكر من كون المذهب يرى بأنهم لابد أن يكونوا 40 فلا دليل عليه، أو 12 واستدلوا بأنهم هم الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول جمعة أقامها عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولما قدمت العير لم يبقى إلا هذا العدد وأقام فيهم الجمعة. كل هذا من الأدلة التي رجح أو جعلها أهل العلم أدلة مرجوحة، ورجحوا القول بأن أقل الجماعة اثنان تقام بهم الجماعة وتقام بهم الجمعة. تفضل. لا تكون صلاة الجمعة حالة خاصة بأن تكون جماعة ثلاثة؟ لا، ما ورد فيه تخصيص، لم يرد تخصيص لهذا. الفائدة الرابعة، صفة صلاة الجمعة، صفة صلاة الجمعة، وهذه الفائدة يحتاجها الجميع، تنبه لها، وتحتها مسائل. المسألة الأولى فضل الاغتسال والتنظف والتبكير للجمعة، فضل الاغتسال والتنظف والتبكير للجمعة. وقد ثبت بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة غسل الجمعة، غسل الجنابة، يعني دلالة على أنه غسل ماذا؟ كامل، غسل كامل يعتني به المسلم، لا يرش الماء رشا هكذا، بل يعتني بالاغتسال بحيث يكون مع الغسل دلك، وهذا هو الذي يسمى غسل. أما رش الماء فلا يسمى غسلا، يسمى رش. ولذلك يتنبه جميع الأخوة والأخوات في شأن الوضوء، الرش لا يكفي للوضوء، رش الماء على الوجه أو على اليدين أو على القدمين بدون دلك لا يسمى غسلا. الذي يسمى غسلا هو رش الماء مع الدلك، هذا في لغة العرب. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك، مما يدل على أنه ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعتنوا بشأن الوضوء وشأن الاغتسال، وخاصة الوضوء الواجب والاغتسال الواجب، لرفع الحدث الأصغر ولرفع الحدث الأكبر. فإذا رش الماء وأنزل الماء على يديه أو على وجهه وجب عليه أن يدلك العضو حتى يسمى ماذا؟ غسلا. ولذلك أشار هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، دلالة على إيش؟ التأكيد. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث. هذا حديث يدل على فضل إيش؟ الاغتسال ليوم الجمعة والتنظف. قبل ما ننتقل من هذا الحديث، مسألة مهمة جدا وهي الساعات. يسأل كثير من الناس يقول: ما هي هذه الساعات حتى أدرك الفضيلة؟ والجواب هي موضع خلاف، ولكن الأقرب الذي عليه كثير من أهل العلم يقولون بأن على المسلم أن يقدر من طلوع الشمس إلى خروج الإمام، ويقسمها على خمس أقسام، فتطلع ماذا؟ الساعات الخمس. فهمتم؟ يحسب المسلم من طلوع الشمس إلى طلوع الإمام، خروج الإمام إلى الخطبة، زوال يعني الشمس، ويقسم هذا الوقت على خمسة أقسام، تطلع ماذا؟ الخمس الساعات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرأي الأقرب إلى الصواب. وبعضهم يرى بأن ما عد تبكيرا في جماعة المسجد وعرفا فإنه يعتبر الساعة الأولى، الساعة الأولى. ولكن ها أصحاب القول الأول يقولون: النقل عن السلف كانوا يبكرون لصلاة الجمعة من الساعات الأولى في النهار، مما يدل على أن الساعة الأولى تكون من ماذا؟ من طلوع الشمس، وهو فضل عظيم. إذا أراد الإنسان أن يحوزه يجاهد نفسه حتى يدرك ماذا؟ هذا الفضل العظيم. حديث ثاني يدل على فضل الاغتسال يوم الجمعة، وهو حديث عظيم حقيقة ينبغي لكل الجميع أن يهتموا به، وهو حديث صححه الألباني رحمه الله، حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل. غسل واغتسل، يقولون غسل هنا كان سبباً في اغتسال أهله من الجنابة، واغتسل، وبعضهم يقول بأن المقصود به التأكيد، تأكيد ماذا؟ الاغتسال والتنظف. ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، مشى من بيته إلى المسجد ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع، فاستمع ولم يلغو، يعني ما حصل منه لغو لا بقوله ولا بفعله، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. انظروا إلى هذا الفضل، كل خطوة تخطوها من البيت إلى المسجد يجعل الله عز وجل لك بها أجر سنة صياما وقياما، وهذا فضل عظيم، وما ذلك على الله بعزيز. الله قد سمى نفسه الكريم وهو أكرم الأكرمين، فلا يعجزه شيء، وهو يتفضل على عباده، يبذلون القليل ويعطيهم الكثير سبحانه وتعالى. أكرمك الله. هذا حديث في سنن ابن ماجه وصححه الألباني، وكذلك موجود في سنن أبي داود رحمهم الله. كذلك من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها السعي للتبكير كما سبق معنا، وهذا سعي مستحب. سعي ماذا؟ مستحب، بمعنى أن هناك سعي ماذا؟ من يعرف؟ من يعرف؟ تفضل. واجب، ممتاز، ولذلك أشار المؤلف، تفضل تفضل، أشار المؤلف رحمه الله إلى السعي الواجب، وهو متى يكون؟ متى يكون يا أخوة؟ تفضل. عند النداء الثاني، عند النداء الثاني. السعي الأول سعي مستحب، ويكون مشترك مع طلوع الشمس ومع الأذان الأول، مع الأذان الأول، هذا كله مستحب. أما عند النداء الثاني فيجب وجوبا أن يسعى الإنسان، ولكنه سعي ليس جريا وليس هرولة، وإنما ماذا؟ مشي مع إيش؟ مع السكينة والوقار، وهذا هو الواجب في كل صلاة مفروضة. إذا سمع المسلمون الإقامة لا يجوز لهم أن يهرولوا، فهذا من خطوات الشيطان ومخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل كثير من الناس، من بعض الناس ليس من كلهم، لكنه هو يدل على حرصهم، لكن ما كل حرص يكون ممدوحا. ينبغي للإنسان أن يتقيد، إذا سمعت المقيم المؤذن يقيم الصلاة فعليك ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعوا، بل ماذا؟ وأنتم بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أمر، وهذا دلالة على أهمية صلاة الجمعة. هذا بالنسبة للمأموم، أما الإمام جماعة مشايخ، الإمام متى يسعى إلى صلاة الجمعة؟ تفضل. عند الأذان، يعني إذا سمع الأذان يأتي، ممتاز، يعني يأتي وقت الخطبة، ويأتي ماذا؟ عند زوال الشمس ووقت بدء الخطبة، وهذه هي السنة، بمعنى أنه يسن للإمام كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يأتي إلا إذا زالت الشمس، فيقوم يسلم على الناس ويقوم خطيبا. فلو كان السعي والتبكير سنة في حق الإمام لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ تفضل يا يسن. كذلك بالنسبة للاغتسال، قبل ما نطلع من الاغتسال، هو محل خلاف بين أهل العلم هل هو واجب أو أنه سنة. منهم من يرى بأنه يلزم المسلم أن يغتسل لزوما ويجب عليه، وإذا تركه يأثم. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ. ورأي آخر يقول بأنه مستحب وليس بسنة، كما فعل عثمان رضي الله عنه في قصته عندما دخل الجمعة وعمر رضي الله عنه يخطب، وسأله لما تأخرت، فقال اعتذر وقال: ما أمكنني إلا أن أتوضأ، يعني أني ما اغتسلت. فلو كان واجبا لأنكر عليه الصحابة رضي الله عنه، مما يدل على أن الاغتسال ليوم الجمعة سنة وليس بواجب. بقي كيف نحمل الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ يا جماعة من يجيب على أي شيء يحمل؟ الأخير الشيخ حسين، على هذا لا إشكال فيه، هذا هو يعني بطريق الأولى بالأدلة، لكن هناك محمل. فضل فتحصل منهم رائحة كريهة. كلام ممتاز. إذن الحديث يحمل على من حصلت له رائحة كريهة يؤذي الناس ويؤذي الملائكة، فنقول له يجب عليك أن تغتسل، ونستدل عليه بماذا؟ بهذا الحديث الوارد. تفضل. شكرا. كذلك يسن التطيب من طيب أهله ولبس أحسن الثياب، ويكثر من الدعاء، لأن في يوم الجمعة ساعة يجاب فيها الدعاء، كما سيأتي معنا أيضا بيان لها. كذلك قراءة القرآن والصلاة إذا دخل المسجد، كان المحدث يحدث ويقول: كان الصحابة إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة منهم المصلي ومنهم القارئ ومنهم الداعي ومنهم الذاكر، بعضهم يصلي إلى أن يخرج الإمام، مما يدل على أن هذا اليوم يوم فضيل، يوم مبارك ميزه الله عز وجل من بين سائر الأيام. فالإكثار فيه من الطاعة عمل صالح مبرور، ويؤجر عليه الإنسان بأجر عظيم. فيكثر المسلم يوم الجمعة إذا دخل، يكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء التسبيح والتحميد، ويقرأ سورة الكهف، وليست خاصة بالمسجد فقط، تقرأ في البيت سواء في أول اليوم أو في آخر اليوم، سواء في المسجد أو في غير المسجد، لأنه صحح الحديث الوارد فيها أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصح هذا الحديث الشيخ بن باز رحمه الله. نعم نعم. حيث إذا غربت الشمس يوم الجمعة، إذا غربت انتهى اليوم، انتهى اليوم. وما ورد، لعلي أذكر هذا، أنه في يوم الجمعة أو ليلتها ضعفت كلمة ليلتها، بقيت من قرأ في يوم الجمعة، من قرأ يوم الجمعة يعني النهار من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم، إلى المغرب، إلى غروب الشمس. كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ورد فيها حديث ثابت: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وكان بعض السلف يجعل جل دعائه، ليس كل دعائه، جل دعائه، أو بعضهم قال يجعل الوقت المخصوص للدعاء يجعله للصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا دلالة على الاهتمام والعناية. المسألة الثانية، معليش أطلنا في هذه الأولى، صلاة الجمعة ركعتان وهما فرض على كل مسلم كما سبق معنا، ذكر حر ومكلف ومستوطن، ينبغي عليه أن يصلي صلاة الجمعة ويعتقد بأنها فرض عين، فرض مستقل. يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الفاتحة وسورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بسورة الفاتحة وسورة المنافقون، أو يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، وكلا الأمرين وارد فيهما حديثان صحيحان، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وحديث النعمان رضي الله عنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، والحديث رواه مسلم. يقرأ فيهما جهرا وليس سرا، ولكن الجهر سنة وليس بواجب، بحيث لو قرأ الإمام سرا ما بطلت صلاته. إذا صلى وانتهى من صلاته، صلاة الجمعة، لا يصلها مباشرة بالراتبة، ومن هنا نتطرق إلى شأن الراتبة. راتبة الجمعة قبل صلاة الجمعة لا راتبة لها، بل يصلي ما شاء نفلا، يصلي إذا دخل تحية المسجد ويتنفل وينوي بها الضحى أو ينمي بها نفلا مطلقا، بين أيش؟ أذانين، ما بين كل أذانين صلاة. وأما بعد صلاة الجمعة فهي راتبة من جملة الرواتب، سنة مؤكدة، تصلى أربعا وتصلى اثنتين. أربعا قال أهل العلم تصلى إذا صلاها في المسجد يصليها أربع ركعات، وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين، وبذلك جمعوا بين الأحاديث التي دلت على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها مرة أربع ركعات ومرة صلىها ركعتين، فجمعوا بين هذا وهذا وقالوا بأن الصلاة الأربع ركعات تصلى إذا صليت في المسجد، وإذا صليت في البيت تصلى ماذا؟ ركعتان. وفي هذا دلالة وإشارة إلى أنه ينبغي للمسلمين أن يهتموا بالصلاة في البيوت، وأن يجعلوا للبيوت نصيبا. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة في البيوت حتى لا تكون مثل ماذا؟ مثل المقابر. نعم، لأن المقابر لا تصلى فيها الصلوات إلا صلاة الجنازة للحاجة. فينبغي للمسلم أن يجعل من نفله نفلا في بيته، وخاصة يا أخوة ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الرواتب في بيته، يصلي الرواتب في بيته، وهذا دلالة على فضل. بل ورد، ولست والله متأكد من صحة الحديث، أرجو أن يبحث واحد منكم هذا الحديث، وهو أن من صلى الراتب في منزله كأنما صلى فريضة. من يتعهد ببحث الحديث؟ تفضل إن شاء الله تعالى. وإذا ثبت الحديث فهي فضيلة عظمى، يعني كأنك تصلي فريضة، ومعلوم أن الإتيان بالفرائض أكثر أجراً وأعظم أجراً عند الله عز وجل، أحب الأعمال إلى الله ما افترض الله عز وجل على عباده، ثم تلي بعد ذلك ماذا؟ النوافل والمستحبات. تفضل. الصلاة بين الندائين بين الأذانين، نعم، فيه وقت نهي قبل الأذان الثاني، ما يدخل في هذا، ورد الحديث عام في هذا، وفعل الصحابة رضي الله عنهم دليل على هذا أيضا، يدل على أنه لا يتقيد بهذا. ثم أن وقت يعني انتقال الشمس إلى وقت يسير جدا، وقت يسير جدا بدقائق، دقيقتين أو ثلاث وتميل الشمس. الشاهد من هذا الذي جرنا إلى الحديث عن الرواتب أن المصلي إذا صلى الجمعة لا يقوم مباشرة ويصلي الراتبة، بل ينبغي له أن يفصل بين الصلاة الجمعة وبين الراتبة. من أجل ماذا؟ أيوة، حتى لا يتوهم بأنها مثل صلاة الظهر. فربما يرى بعض العوام هذا العمل ويظن بأنه ماذا؟ تصلى أربع ركعات، وفي هذا تحذير شديد، لا يصل المسلم صلاة بصلاة، ليس المقصود الجمعة فقط بل كل الصلوات، لا يصل الفريضة براتبة، ولكنها في شأن الجمعة أشد وأعظم. من فاتته صلاة الجمعة ماذا يقضيها؟ ظهرا يقضيها صلاة، يصليها كم؟ أربع ركعات. متى تفوته صلاة الجمعة؟ يا جماعة من يجيب على هذا السؤال؟ متى تفوت المسلم صلاة الجمعة؟ دخل المسجد، ترك، الذي لم يدخل المسجد ولم يصلي مع الناس وأمر واضح، دخل المسجد وفاتته صلاة الجمعة ويجب عليه أن يصليها ظهرا. تفضل يا أستاذ. إذا فاتته الركعة الأخيرة، كلام طيب، يعني فوات الجمعة بفوات الركعة الأخيرة، يعني أنه ما أدرك الركعة الأخيرة مع أو الركعة الثانية مع الإمام، فحينئذ إذا أتى وقد رفع الإمام من الركوع الثاني نقول له ينبغي عليك أن تنوي ظهرا. النية مهمة يا أخوة، شيء مهم جدا النية، لا ينوي الجمعة، فرق بين الجمعة وبين الظهر. إذا فاتته التكبيرة رفع الإمام قبل أن يدخل معه ويتمكن من قول سبحان ربي العظيم وهو راكع مطمئن، ينبغي عليه أن ينوي صلاته ظهرا ويكمل أربع ركعات. فإن كان معذورا عذر بعذره، وإن كان غير معذور كالمتهاونين بشأن صلاة الجمعة الذين لا يهتمون بها فوالله إنه على خطر عظيم. قد ذكرنا في حديث البارحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه، طبع على قلبه، يعني بحيث القلب لا يستوعب العلم النافع والعمل الصالح وأوامر الله عز وجل. وهذه عقوبة، عقوبة المعاصي، ليس الأمر في شأن تهاون بصلاة الجماعة، بل يذكر أهل العلم أن من عقوبة الله لبعض لأهل المعاصي أنه يستمرئ المعصية ويستهين بها، ويطبع الله عز وجل على قلبه بحيث أنه لا يكترث بأي أمر يخالف أمر الله عز وجل أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله أن يعفو عنا وعنكم. وعليه التوبة، وقد ذكرنا بأن التوبة بابها مفتوح لكل من عصى الله عز وجل، حتى لو عصى الله بالشرك الأكبر فباب التوبة مفتوح له ما لم يغرغر. المسألة الثالثة، ونختم بها، صفة الخطبة والخطيب. يشرع تقدم خطبتين قبل الصلاة، والمشروعية هذه فرض، ليست سنة، ليست سنة، لأن أهل التفسير لما أتوا إلى قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ماذا قالوا؟ الخطبة والصلاة، واستدلوا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة والصلاة، مما يدل على أن الخطبة الجمعة أمر مفروض وليس أمر بسنة. واضح؟ الخطيب يدخل على المأمومين، قلنا وقت الزوال، هذا السنة في حقه، فإذا دخل عليهم يشرع له أن يسلم، والسلام سنة، السلام سنة، فلو جلس بدون سلام ما أثر على خطبته. واستدلوا بسلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل وقت الخطبة. هل يتكي على عصا أو قوس أو سيف أو على منبره ويعتقد بأن ذلك سنة؟ لا. واضح؟ ليست من السنن الاعتماد على عصا ولا سيف ولا على أعواد المنبر، لكن بعض أهل العلم يقولون للخطيب أن يعتمد على شيء من ذلك، إما على أعواد منبره وإما على عصا، من أجل أن يثبت في كلامه، وهذا شيء معلوم، عندما تعتمد على شيء تثبت في الكلام. وملاحظة أخرى جدا مهمة، وهي حتى يحد من حركات اليد أثناء الخطبة، لأنه ما ثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثرت حركاته أثناء الخطبة ولا خلفاء الراشدون، بل يقول أهل العلم من العبث أن يكثر الخطيب كثرة الحركات، يمنى ويسرى ويرفع وينزل، كل ذلك يشغل نفسه ويشغل من؟ المأمومين معه، بحيث لا يركزوا معه، يبقون ماذا يركزون على إيش؟ على الحركات، فيبقى ماذا؟ ثابتا. ولم يثبت إلا رفع ماذا؟ أصبعه وقت الدعاء، عندما يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة يرفع، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يرفع، اللهم صل على محمد يرفع، وهكذا. ولا يرفع يديه أثناء الدعاء إلا في حالة واحدة، وهي حالة الاستسقاء. كذلك المأمومون، لا يجوز لأحد أن يرفع يديه عندما يدعو الإمام إلا في حالة ماذا؟ الاستسقاء، لأنه لم يثبت أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ولم يثبت أنهم رفعوا وأقروا، أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عليه الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الدعاء في الخطبة إلا في حال الاستسقاء، لما دخل عليه الأعرابي وطلب منه طلب السقيا. له أن يشير وله أن يؤمن، له أن يشير وله أن يؤمن، وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بصوت منخفض، سيأتي معنا. هل للخطيب أن يتحدث بغير اللغة العربية؟ إذا فيه، يعني إذا اقتضت الضرورة ذلك، إذا احتاج الإمام الخطيب أن يتحدث بغير اللغة العربية له ذلك عند الحاجة، عند ماذا؟ عند الحاجة. ولكن الأصل في خطبة الجمعة العربية، بل وإتقان الخطيب للغة العربية سبب عظيم في قبول خطبته عند الناس. وشيء معلوم عند الناس حتى عند العوام أن الخطيب إذا تحدث بالعامية وكسر في اللغة العربية لا ينتبه لخطبته، فهي سبب من أسباب عدم الإقبال على الخطيب. ولذا ينبغي للخطيب أن يجتهد في تحصين لسانه بأن يكون باللغة العربية الفصحى، وإذا لم يستطع بدون كتابة فعليه ماذا؟ أن يشكل خطبته، لا يمنع. الحمد لله اليوم الوسائل تشكل لك، تكتب وتشكل لك في الأجهزة الموجودة الآن، فهي حقيقة من أسباب بلوغ الخطيب عند جماعة المسجد وانتفاعهم بخطبته. بينما لو سمعته يلحن لحنا عظيما، لابد يلحن الإنسان، لكن اللحن الكثير الذي يحيل المعنى هو الذي يجعل الخطيب يسقط من أعين المأمومين. نعم، أنا أول من يخطئ كثيرا، لكن هذا شيء لازم نراعيه جميعا والله. نعم، شو قلت؟ عليه الصلاة والسلام. نعم، لا ما يعد سنة، لا يعد سنة هذا. نعم، يسأل الشيخ جابر يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد في بعض الأحيان على غوص أو عصا أو على سيف، هل هو يعتبر دليل على السنية؟ الجواب لا، ليس دليلا على السنية. نعم، هو من الأمور المعتادة المباحة. كلام ممتاز. الجلوس بين الخطبتين للخطيب سنة من أجل أن يتراد نفسه، من أجل أن يتراد نفسه، لأنه يسترسل في الخطبة الأولى، وغالبا الخطبة الأولى أطول من الخطبة الثانية. بقي ما هو المقدار، بعضهم يطيل. السلف رحمهم الله قالوا يحدد لهذه الجلسة بقراءة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، فبمقدارها يكفيه ويكون أصاب ماذا؟ السنة، وترد إليه نفسه. تشتمل الخطبتان على حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى قراءة آية أو آيات. وقراءة آية أو آيات بعض أهل العلم يرى بأنها ركن من أركان الخطبة، ولكن هذا رأي مرجوح. الصحيح أنه سنة من السنن، بحيث لو صلى ولم يقرأ شيئا من القرآن وذكر الناس ووعظهم لصحت خطبته ولم تؤثر على صلاة الجمعة. واضح؟ إذن يسن للخطيب أن يأتي في خطبته بحمد الله والثناء عليه والتشهد شهادتين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الناس بما ينفعهم، لا يذهب بهم بعيدا. وهنا يا أخوة ملاحظة، أن ينبغي للخطيب أن يكون له دور فعال في اختيار الخطبة من علمه وشخصيته القوية العلمية، فلا يعتمد على استخراج الخطب التي يستخرجها ربما من النت في دقائق معدودة قبل الخطبة ويأخذها ويذهب بها، لا يدري متى قيلت ولمن قيلت من الناس. ينبغي للخطيب أن يتعود على اختيار خطبة، وأفضل شيء أنه يكتبها بيده. الكتابة باليد محكمة للأمر، تجعل أنت تستفيد أولا ثم يستفيد الناس ثانيا. فينبغي الخطيب أن يكون يراعي حال الناس، يعالج مشاكلهم، يبين لهم أصول الدين ومحاسن الإسلام، يبين لهم أحكام الدين، يبدأ بهم بأركان الإسلام والإيمان والإحسان. إذا حصلت حادثة واقتضى الأمر بيانها وفتنة حصلت، ينبغي للخطيب أن يكون كالطبيب يعالج في مجتمعه. ومن فضل الله عز وجل على الخطيب أنه جمع تلك الأمة أمامه في ساعة واحدة يستمعون له جبرا، فينبغي لك أن تستغل هذا الوقت وتقدم لهؤلاء الناس ما تبرأ به الذمة. كم لك من الأجور العظيمة عندما تعلم الناس حكماً من أحكام الدين، إما الصلاة كيفية الصلاة، وإما كيفية الطهارة، وإما بعض أركان الإسلام والإيمان والإحسان، أو شيئاً من شعائر الدين، تحوز على أجور عظيمة يكتسبونها بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا الخطيب، لأنهم يستمعون له وينصتون، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك، وأمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه من الأدلة العامة التي استدل بها السلف على مشروعية الصلاة والسلام في الخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الفضائل، فضائل الأعمال المشروعة في يوم الجمعة، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المواطن التي تستغل ويبين فيها للناس خطبة الجمعة، فليس فيها بدعة أبدا. نعم، تفضل. هذه عندنا مسألة لها لأنها مهمة. ما ورد يا إخوة من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لسورة قاف، وأن كان يكثر، هذا ثابت، وفي إشارة إلى أن أعظم المواعظ التي ينبغي للخطيب أن يأخذها مواضيع له القرآن العظيم، يأخذ آية من كتاب الله ويأخذ تفسيرها من الكتب التفسير المعتمدة ويشرحها للناس، فهذا إشارة إلى أنه ودرس للخطباء على أنه ينبغي عليهم أن يعتنوا بكتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتدبرا وتفسيرا له، ولكن عليه أن يأخذ التفسير من الكتب المعتمدة من تفسير السلف الصالح. ولو في بعض الأحيان قرأ سورة القاف أو سورة من السور التي تتحدث عن المعاد وعن خلق الناس وعن الجنة وعن النار وعن بديع صنع الله تبارك وتعالى، وسور القرآن مليئة بهذا، لكان قد أتى بالسنة التي كان مشى عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. للخطيب أن يرفع صوته كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، أو كما ثبت في الحديث، مما يدل على أن رفع الصوت من الوسائل ومن الأساليب التي تؤثر في السامعين. وكلما استعمل الخطيب من الأساليب المؤثرة كلما أدعى كان أدعى إلى قبول خطبته، لكن يتنبه الخطيب ألا يستعمل الألفاظ التي فيها تشدق وفيها تعالي وفيها إظهار للفصاحة وهو ليس بفصيح، يعني يحاول أنه يتكلف الأمور وهو لا يجيدها. هذا من المنهيات التي ثبتت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يستعمل الألفاظ المبتذلة العامية، بل يكون يأتي باللغة العربية الفصحى، اللغة العربية معجزة نزل بها القرآن الكريم، لا ينتقل إلى الناس ويخاطبهم على قدر كلامهم من الألفاظ البذيئة. نكتفي بهذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، ويغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.